إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع قصة نبي آخر من أنبياء الله ورسله، ألا وهي قصة نبي الله وكلمته عيسى ابن مريم عليهما السلام، من سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وأبدأ قصة نبي الله عيسى عليه السلام بتلك الكلمة الرقيقة لصاحب الظلال رحمه الله، حيث يقول: وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة، فإن حادث ولادة عيسى بن مريم يكون أعجب ما شاهدته البشرية في تاريخها كله، ويكون حادثا فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده. إن كان خلق الإنسان آدم عليه السلام من العدم شيء وحادث كبير ضخم عظيم تجلت فيه القدرة الإلهية، لكن الناس لم ترى خلق آدم عليه السلام ولا كيفية خلقه، ولا كيف أن هذا الأمر قد حدث أمامهم، لأنهم لم يكونوا قد وجدوا أصلا. لكن مسألة خلق عيسى أمام أعين الناس، يرون غلاما يخرج من امرأة دون أن تتزوج، فهذا أمر عظيم. البشرية لم تشهد خلق نفسها، وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها. لم تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب ولا أم، وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث، فشاءت الحكمة الإلهية، أو شاء الله عز وجل بحكمته، أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسى من غير أب، على غير السنة التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض، سنة أن الذكر الرجل يلتقي بالأنثى بالزوجة حتى يأتي النسل. لكن عيسى عليه السلام جاء بغير هذه السنة وغير هذه الطريقة ليشهدها البشر، ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها الأجيال، إن عز عليها أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي لم يشهدها إنسان. إذا ما كانش الناس بينتبهوا للمعجزة الأولى في إيجاد آدم عليه السلام وخلقه من غير أب ولا أم، فلتلتفت الأنظار ويلتفت الانتباه إلى أن عيسى عليه السلام ولد من أم غير أب. لقد جرت بسنة الله التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء. كل الكائنات الحية حتى النباتات لابد دايما، كل شيء تجد ان الكائنات الحية في هذا الكون، وهذه سنة كونية لله تبارك وتعالى رب البرية، ان كل كائن حي يلتقي الذكر بالانثى حتى ينتج النسل الجديد والجيل الجديد الذي يكمل المسيرة في الحياة بعد الآباء، سواء كان في عالم الانسان او عالم الحيوان او عالم الحشرات او حتى عالم النباتات، بل أقول لك حتى في عالم الذرات. فالذرة تتكون من إيه؟ نواة تحتوي في داخلها على بروتونات موجبة الشحنة، ونيترونات متعادلة الشحن. خارج نواة الذرة بتدور مجموعة من الإلكترونات تحمل شحنة كهربية سالبة، بحيث يتعادل. إذا قلنا أن النيترونات موجبة الشحنة وسالبة الشحنة فهي متعادلة، نهملها، يبقى تبقى عندنا النواة. ولذلك يطلق على النواة أنها الجسم موجب الشحنة. ليه؟ مع أن فيها نيترونات وبروتونات، بس النيترونات البروتونات عفوا موجبة والنيترونات متعادلة. فإن النيترونات متعادلة يبقى خلاص أهملناها، يبقى أصبح جسم واحد هو اللي شحنته مختلفة، هو البروتونات موجبة، يبقى النواة تعتبر تحمل شحنة كهربية إيه؟ موجبة. خارج النواة بتدور في الأفلاك الإلكترونات السالبة، والذرة المستقرة بتكون 7 مدارات. كويس؟ فالمقصود عدد، عشان الذرة تكون مستقرة كيميائيا كهربيا لابد ان عدد الإلكترونات السالبة خارج نواة الذرة يساوي عدد البروتونات الموجبة داخل نواة الذرة. مفهوم؟ فكل شيء بيتكون من ايه؟ ذكر وأنثى. النباتات في منها نباتات ذاتية التلقيح، ومنها نباتات بتلقح عن طريق الهواء او الحشرات او الماء. فيعاسيب النحل، ذكور النحل، النحلة تلاقي رجلها فيها شعر كتير، عشان لما يقف على مياسم ومتك الزهرة تلتصق حبيبات اللقاح في ايه؟ على رجليه، وينتقل من ميسم لمتك لقرابل في الازهار، فتنتقل حبوب اللقاح فتسقط في الزهرة فتلقحها. دي اللي هي بتلقح بالحشرات. في بقى اللي بتلقح بالهواء زي القمح. القمح انت بتمسك بذرة القمح، اما تيجي تمسك النبتة بتاعت القمح تلاقي فيها ايه؟ شوك. صح؟ عارف الشوك ده ليه؟ لان بذرة القمح اللي هي ستقوم بتلقيح هذه النبتة بتأتي عن طريق الهواء فتلتصق في هذا الشوك. وفي نباتات بتلقح عن طريق الماء زي النباتات المائية. يبقى نجد ان كل شيء حتى لو في زهرة ذاتية التلقيح انها بتلقح نفسها بنفسها، فتلاقي ان المتك اعلى من المياسم، بحيث ان لما يجي تخرج منه حبوب اللقاح تسقط فيها. يبقى كل مكون من ذكر وايه؟ ودي سنة الله في الكون. فلقد جرت بسنة الله التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء، حتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث. حتى الحيوانات الأولية زي الأميبا واليوجلينا والبراميسيوم وغيرها من الكائنات الدقيقة، هي نفسها وإن كانت لا يكون هناك تميز بين الذكر والأنثى، لأن هي بتتكاثر عن طريق الانقسام الميتوزي إن هي تنشطر نصفين، هي نفسها فيها من الداخل خلايا التذكير والتأنيث. فهذه سنة الله في الكون. فجرت هذه السنة أحقابا طويلة، أعواما كثيرة، أجيالا كثيرة، حتى استقر في تصور البشر مع استمرار هذا الأمر وتكراره أن هذه هي الطريقة الوحيدة في التناسل، ونسوا الحادث الأول اللي هو إيجاد آدم بلا أب ولا أم. فهمت المقصود إيه؟ بمعنى الناس ليه استغربت، ودي قلت لكم في قصة إبراهيم عليه السلام، ليه الناس اتعجبت واستغربت ان سيدنا ابراهيم النار ما تحرقوش؟ عشان جرت العادة منذ خلق الله عز وجل الانسان على هذه الارض ان النار اذا اقتربت من شيء قابل للاحتراق والاشتعال ان يشتعل. فخلاص اصبحت عقيدة عندهم، قانون مسلم به، فلما يجي شيء قابل للاحتراق يكون في النار ولا يحترق، يبقى هنا ايه العجب. لكن نسيوا الاصل ان مين اللي اوجد خاصية الاحراق في النار؟ الله. فقال لها ابطلي بس انتهى الامر. فهمت المقصود ايه؟ الناس اتعودت ان ما يجيش حد الا بذكر وانثى، فلما لقوا عيسى جه من غير ذكر ولا انثى اتعجبوا، مع انهم نسيوا اصلا ادم عليه السلام. فهمت المقصود ايه؟ فنسوا الحادث الأول، حادث وجود الإنسان، لأنه خارج عن القياس. فأراد الله عز وجل أن يضرب لهم مثل عيسى بن مريم عليه السلام ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة، وأنها لا تحتبس داخل النواميس، يعني داخل القوانين التي تختارها. وليبين الله تبارك وتعالى لنا هذه القدرة، خلق لنا آدم عليه السلام من غير أب ومن غير أم، وليبين لنا القدرة خلق حواء من أب بغير أم، ولتزداد إظهار القدرة خلق عيسى من أم بغير أب، وبين لنا أن خلق الناس جميعا من أب وأم. يبقى اجتمعت إيه؟ الأركان الأربعة. فهمت؟ ومن هنا نبدأ. وإذا أردنا أن نبدأ قصة عيسى عليه السلام فتعالوا بنا لنبدأها من قصة نذر جدته امرأة عمران التي سطرها الله عز وجل في كتابه الكريم القرآن. قال الله تعالى في سورة آل عمران: التي أنزل صدرها وهو 83 آية، منها في الرد على النصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن الله عز وجل له ولدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جهال أغبياء. لو كان عندهم عقل، لو كانوا يفكرون، نطرح لهم سؤالا ونقول: فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى، فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من عقيدة التثليث في الأقانيم. والأقانيم جمع أقنوم، وهو الأصل، والمراد بيان فساد ما عليه هؤلاء من عبادة التثليث في الأصول الثلاثة: الذات المقدسة وعيسى ومريم، وهي كلمة رومية. يعني اللي هو بيقول لك ايه؟ باسم الآب والابن والروح القدس إلها واحدا، اللي هي ايه؟ عقيدة التثليث. فاهمني؟ ان هو الله ومريم وعيسى، الثلاثة بقى واحد. فاهم ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قدم وفد نجران منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم، ويدعون بزعمهم أن الله 3 وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم، على اختلاف فرقهم كاثوليك، أرثوذكس، إنجلية، بروتستانت، مريمانية، يعقوبية، نستورية، ملكية، كل حزب بما لديهم فرحون، على اختلاف فرقهم. فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة اللي هي سورة ايه؟ آل عمران، بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله، خلقه وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات، وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وقال له كن فكان. سبحان الله. وبين أصل ميلاد أمه، وكيف كان من أمرها، وكيف حملت بولدها عيسى، وكذلك بسط ذلك في سورة مريم. كما سنتكلم عن ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته. فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، هي كانت بتظن تولد ولد، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيذكر الله تعالى أنه اصطفى، يعني اختار آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته، ثم خصص فقال: وآل إبراهيم. فدخل فيهم بنو إسماعيل لأنهم أبناء إبراهيم. ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم عليها السلام، مريم ابنة عمران، ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام، وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود ابن قبيل من العابدات. شوف البيت، الأم إيه والأب إيه. وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم، زوج أختها إيشاع اللي هي أم مين؟ أم يحيى. فاكرين قصة زكريا ويحيى عليهما السلام؟ في قول الجمهور، وقيل هو زوج خالتها إيشاع، إما أنه زوج أختها أو زوج إيه؟ خالتها. والراجح والله أعلم أنه كان زوج أختها، بدليل حديث الإسراء كما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا. يبقى هو إيه؟ ابن خالته، ابني الخالة. المهم هي اشتهت الولد فنظرته لله. سؤال: يا ترى اللي عايز تخلف او اللي عايز يخلف ليه؟ نيتك ايه؟ هو ده السؤال. والله واحدة تقول انا عايز اخلف عشان نفسي ابقى ام، خلاص هتاخدي ده في الدنيا ولما تموت خسرتي، بقيتي ام خدت اللي عايزاه خلاص. واحد تاني بقى يقول لك انا عايز اخلف عشان لما اموت واحد يمسك المشاريع بتاعتي من بعدي. واحد تاني يقول لك انا عايز اخلف عشان لما اموت واحد يحمل اسمي، واحد وهكذا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما في ناس بقى زي سيدنا عمر كان يقول: انا اكره نفسي على الجماع، انا مش بجامع زوجتي عشان فرحان، ده انا بعمل ده غصب عني، ماليش في مزاج، اكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله. شفتوا بقى نيته ايه؟ في فرق بين واحد وواحد. دي بقى ست نفسها تخلف ليه؟ عشان تطلع حد يخدم بيت المقدس، يخدم بيت ربنا. شفت الفرق؟ بس دي ست بألف راجل، فكرت في اللي ما فكرش فيه رجاله كتير. ده في رجاله، لا مش رجاله، لو خلف ابنه ولا واد ذكي كده عمل لما يجيب له لعبه ولا حاجه يقعد يفكها ويركبها ويعمل مسامير بتاعتها ها ويفكها ويركبها بشكل تاني، والواد ده ذكي، الواد ده يطلع مهندس، انا ادخله كلية الهندسة. صح؟ واحد تاني لما يجي مثلا يجيب لابنه هدية ولا حاجة، يجيب له مسدس يلعب بيه، يقول لك الواد ده انا ادخله كلية شرطة يطلع ضابط. صح؟ وهكذا كله بقى واحد كده. لو خلف عيل اعمى يقول لك انا اوديه يبقى شيخ. صح؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى له ايه بقى، الموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. صح ولا لا؟ اشتهت الولد فنظرته لله. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل، فرأت يوما طائرا يزق فرخا له، طائر بيأكل العصفور ابنه، فاشتهت الولد، قالت يا نفسي يبقى لي ابن كده وأكله. فنظرت لله، ندر لله، إن حملت لتجعلن ولدها محررا، يعني حبيسا في بيت المقدس. هي نفسها تخلف وتشوف ابنها، قالت لا، أول ما أخلف أحطه في بيت المقدس ما أشوفوش، يبقى ربنا مش عايزاه، ليكون خادما في بيت المقدس. ده دي عايزة ابنها تحطه فين؟ في بيت ربنا. مش ابنها جاي ينزل يصلي تقول له انت هتبقى ارهابي، انت هتبقى متطرف، انت كل شوية صلاة في الجامع، انت عايز ايه؟ هتقعد بقى تربي لي لحيتك وتحضر لي درس وتأثر الجلبية وتبقى معرفش ايه؟ في فرق بين دي ودي. قالوا فحاضت من فورها، ساعتها جالها الحيض، فلما طهرت وقعها بعلها، زوجها يعني جامعها، فحملت بمريم عليها السلام، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة بيت المقدس، ما ينفعش الست تخدم بيت المقدس، الست تقعد في الجامع تعمل ايه؟ ده بالنسبة يعني لبني إسرائيل، لأن ممنوع المرأة أصلا تدخل بيت المقدس. والمرأة لو في بني إسرائيل يهود لما يكون زوجته أول ما يأتيها الحيض لهم بيت كده صغير كوخ جنب البيت بتاعهم، تخرج تقعد فيه لوحدها لحد ما الحيض ينتهي من عليها وتيجي، ممنوع تأكله، ممنوع تشربه، ممنوع يلمسها، ممنوع يجي جنبها، لأنهم بيعتقدوا إنها كده إيه؟ نجسة. لكن الإسلام لا، الإسلام قال افعل كل شيء إلا الإيه؟ إلا الجماع. وليس الذكر كالأنثى، يعني في خدمة بيت المقدس. وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا. عرفت أنت ليه أول ما الواد بينزل من بطن أمه ويعيط؟ ليه؟ الشيطان ضربه ساعتها. عارف ليه بيضربه؟ عشان يخوفه، عشان يقول له ما انت لما تكون بتضرب واحد بتخوفه، فبعد كده عشان ما يضربش منك يعمل ايه؟ يسمع كلامك. فالشيطان بيعمل معانا كده عشان نطلع نسمع كلامه. شفت بيعمل ايه؟ المهم، فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. ليه؟ بدعوة أمها. ثم قالت إني أعيذها، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى المولود أول ما بيتولد بإيه؟ بيصرخ. شوف أحد الشعراء يقول إيه؟ ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فهمت؟ وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا، أي دخل عليها المحراب مكان العبادة، ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها في خروقها قطع القماش، ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به، مقيمين في المسجد، ناس عايشة في المسجد عشان إيه؟ للعبادة، رهبان يعني. وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم، فتنازعوا فيها، لا أنا اللي أخذها، أنا اللي ربيها، لا أنا اللي ربيها، لا أنا اللي أكفلها، لا أنا ليه؟ ما هي بنت مين؟ بنت اللي بيكملهم الصلاة. والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. هنا عايز أعلق برضو على مشهد، هي لما ولدتها رضعتها ولفتها في القماش وودتها بيت المقدس في المسجد عشان تطلع خادمة للبيت المقدس، نفس المشهد ده بيحصل بس بطريقة مختلفة. تلاقي واحدة جاية الساعة 2 بالليل قبل أذان الفجر، جايبة ابنها أو بنتها لفاه في قطع قماش، وعند باب مسجد في الشتاء والمطر والبرد والرعد، وتسيبه على باب مسجد وتمشي. بس دي مين؟ واحدة زانية جايباه في الحرام فرمته، ودي جايبة بنتها في المسجد عشان تخدمه. الاتنين حطوه عند مسجد، بس فرق بين دي ودي. وهكذا علمت امرأة عمران أن هذا الحمل إنما هو رزق من الله ومحض فضل الله عز وجل، فاستعملت هذا الرزق وتلك النعمة في طاعته ونظرته لله. يعني ايه؟ يعني عارفة ان لما تيجي نعمة من ربنا يبقى انا استعملها في مرضات ربنا. مش زي ناس لما يكون نفسه يتجوز اشتغل وجمع فلوس مال كتير عشان ايه؟ يتجوز، وراح عامل فرح وجاب رقاصة ودي جي، فاستعمل نعمة الله في غضب الله. واحد ربنا اداله مال فبقى يشتري بيه سجاير، واحد ربنا اداله سيارة فبقى يشغل فيها اغاني او يركب فيها زانيات او او او او واحد ربنا اداله علم ومعرفة وشاطر في علم الحساب والمحاسبة راح يشتغل في بنك ربوي. بيحاربوا ربنا بنعم ربنا عليهم. وهكذا علمت امرأة عمران أن هذا الحمل إنما هو رزق من الله ومحض فضل الله عز وجل، فاستعملت هذا الرزق وتلك النعمة في طاعته ونظرته لله. وعلى الرغم من أن الإناث لا يصلحن للخدمة في بيت المقدس لأنه كان لا يقوم بهذا العمل إلا الذكور، إلا أنها لما نظرت ما في بطنها لله وكانت مخلصة في النذر ده لله وطلع بنت، ما قالتش راح النذر، لا برضو يا رب هعمل كل اللي في وسعي وانت قبلت او لا ده امرك انت. فهمت المقصود ايه؟ مش قالت بقى زي كتير من الناس بركة يا جامعة اهي جات منك ولا جاتش مني. واحد يا ابني تعصلي ان شاء الله من اول الشهر بصلي، يا ابني تعصلي يمكن تموت، يا ابني معرفش ايه، خلاص الراجل ربنا كرمه واتهدى وعقل جاي معانا المسجد، رايحين لقينا المسجد قفل وخلص ومشي بدري، اقاموا الصلاة بسرعة ومشي. يقول شفت اهو مش انا جيت وهو اللي مش عايز. او واحد تاني جه صلى اول مرة يدخل يصلي يوم ربنا يختبره، فيجي بعد ما خلص صلاة يجي يلبس الجزمة بتاعته ما يلاقيش الجزمة، يقول لك شفت مش جاي انا اصلي، انا عشان كده ما بصليش. فاهم ازاي؟ ده ما تعلمش زي الراجل اللي قتل 100 نفس من حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه في البخاري ومسلم. الراجل رايح يتوب بعد ما قتل 99 واحد، رايح يتوب، راح الراجل العالم العابد قال له ايه؟ مالكش توبه. ايه يا عم انت كنت بتموت كتاكيت جاي تتوب 99 وجاي تتوب، مالكش توبه يا حبيبي. راح عمل ايه؟ طلع مطوى غزو، يلا انت كمان. فاهم قصدي ايه؟ ضيعه هو التاني. بعد كده راح قال لك ايه؟ وبعدين انا مش نافع بقى، انا كل ما اجي توبه اقعد اقتل خلاص بلاها توبه؟ لا ده سال تاني. فاهم ازاي؟ فكل واحد ربنا بيحط له اختبارات في الطريق، هتعديها ولا تقع فيها. وعلى الرغم من ان الاناث لا يصلحن للخدمه في بيت المقدس لانه كان لا يقوم بهذا العمل الا الذكور، الا انها لما نظرت ما في بطنها لله، فلما كانت المولوده مريم عليها السلام حملتها امها الى بيت المقدس وفاء بنذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن جزاء اخلاصها وصدق نيتها. وصدق نيتها هي وفت بالنذر، وربنا اثنى على الذين يوفون بالنذر قال ايه؟ ويوفون بالنذر. بس انهي نذر؟ لان النذر سبع انواع او ثمانيه، مش زي ما الناس فاكره النذر نوع واحد. كل انواع النذر منها المحرم ومنها المكروه ما فيهمش غير واحد بس هو اللي سليم. يعني ايه؟ يعني مثلا ما يجيش واحده تقول لابنها ايه نذر عليا يا ابني لو نجحت في الثانويه العامه بتقدير ان انت تخش كليه الطب لارقص لك. ده نذر غير واجب الوفاء، لانه نذر في معصيه. فاهم ازاي؟ يعني ما توفيش بيه، ما ينفعش توفي بيه ده خالص. مفهوم ولا لا؟ واحد يقول ايه نذر عليا ليك يا ست يا طهره لو ابني نجح لاجيب لك دسته شمع. كل ده لا يجوز. فاهم؟ امال النذر بقى اللي هو ايه؟ اذا انت نظرت مثلا قلت ايه نذر عليا ان شاء الله ان الاسبوع الجاي اصوم الاثنين والخميس لله، ده نذر في طاعه، فتعمل ايه؟ واجب الوفاء بيه. خلاص. طب لو انا فطرت يوم الاثنين ما قدرتش اصوم بقيت مديون بيوم، مع ان الاول كان براحتك عايز تصوم صوم مش عايز تصوم صوم، لا دلوقتي بقى اصبح الزام عليك ان انت لو اليوم ضاع منك في يوم هتعيده. مفهوم؟ فانت ريح نفسك وما تنذرش يا عم، خليها مطلقه. يعني ايه؟ انا النهارده الحد مثلا، بكره الاثنين، طب ان شاء الله ربنا يقدرني بكره وابقى اصوم. صحيت الصبح مش عايز تصوم ما تصومش، انما لو قلت نذر عليا خلاص اتربطت فيه. ده قلة أدب. اللي يشرو النذر المشروط ده قلة أدب. يقول له إيه؟ نذر عليا ليك يا رب لو شافتني مثلا إيه؟ هذبح عجل لله. يقول لك أهو الحمد لله أنا لا قلت لا ست يا طارق ده أنا لله هو بقى. نقول له برضه قلة أدب. لأن أنت بتشرط على ربنا، لو نجحت لو شافتني هذبح لك، ولو ما شافتنيش مش هذبح لك، مالكش حاجة عندي. قلة أدب. فاهم ازاي؟ وهكذا. واجب عليه انه ينفذه، لو ربنا شفاه واجب عليه انه ينفذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا ياتي بخير. يعني ايه؟ ما اصل انت كده بتحط على نفسك مشق. وبعدين النذر انما يؤخذ به من البخيل. واحد ما بيطلعش صدقات، ما بيتبرعش، ما بيساعدش الفقراء والمساكين، فيقوم ربنا يوقعه في مشكلة، يوم يضطر انه ينذر عشان ربنا يخرج منه الفلوس غصب عنه. فهمتها ازاي؟ ما انا قلت قلة ادب لكن ما قلتش ان هو حرام. هيساب عليه اذا وفى بيه. المقصود ذكر الله تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من الأنبياء وغيرهم، وإذا بربنا تبارك وتعالى يتقبل مريم بقبول حسن. فعلى الرغم من أن الإناث لا يصلحن للخدمة في بيت المقدس، لأنه كان لا يقوم بهذا العمل إلا الذكور، إلا أنها لما نظرت ما في بطنها لله، فلما كانت المولودة مريم عليه السلام حملتها أمها إلى بيت المقدس وفاء بنذرها، ودي اللي توقفنا عندها الوفاء بالإيه؟ بالنذر. فتقبلها ربها بقبول حسن جزاء إخلاصها وصدق نيتها. فلما نظرتها وحررتها لله لم يكن للشيطان فيها نصيب، لأنها لله خالصة، فالشيطان ما يقدرش يقرب من حاجة تكون لله، فهمني؟ ده حتى علميا، وأديك مثال علميا، عارف يعني علميا؟ علميا ملموسة كده، شيء مادي. الكفار من أهل عصرنا، أهل الغرب العلماء، في مسألة الأضحية، الأضحية المسلمين بيضحوا في عيد الأضحى بكبش أو باللي ربنا ييسر له يعني. طيب، فاحنا كمسلمين لما بتيجي تذبح الذبيحة بتعمل ايه؟ بتقول بسم الله وعلى سنة رسول الله وهكذا، وتسمي عليها وتكبر الله، حلو قوي، وتذبحها بالطريقة دي اللي هي الطريقة الإسلامية، انك انت تقطع الايه؟ الأوداج، يعني ما تقطعش الرأس كاملة تفصلها عن الجسم، لا، خلاص كده، بحيث تقطع الشرايين اللي بتوصل الدم من الجسم للمخ ومن المخ للجسم، تمام كده؟ دي طريقة الذبح الإسلامية. في أوروبا بيذبحوا ازاي؟ بالصعق بالكهرباء، يديها شحنة كهرباء تموت، فالدم فين؟ في جسمها. أو يخلي الأبقار والأغنام وغيرها واقفة كده في ماء، ومنشار كهرباء يعدي يشيل كل الرأس دي، يفصل الرأس عن الجسد. أو تتضرب بالمسدس في دماغها، عشان ايه؟ هو صعبان عليهم يعني، اصل هم ايه؟ عندهم رحمة. فيقول لك ازاي انا اذبحها واسيبها تقعد ترفص كده في الارض؟ لا حرام. امال ايه الحل يا عم الحاج انت؟ يقول لك لا، انا اضربها طلقة في دماغها فخلاص تموت على طول، ما تحسش بألم. جهل عياذا بالله. فالمقصود المسلمين بدأوا بقى يعترضوا على المسائل دي، والمسلمين لما يجوا يمسكوا حاجة او يشتروها ما يشتروهاش غير ايه؟ تكون مذبوحة طبق الشريعة الإسلامية. فقالوا هو في ايه؟ انتوا مالكوا في ايه؟ قالوا احنا لازم تكون حاجة مذبوحة كده. فقالوا طب ما تيجي، اصلهم بقى اهل علم واهل ايه؟ تجارب. قال لك طب ما تيجي نجرب نشوف ايه طريقة المسلمين دي، عشان نثبت لهم ان طريقتنا احنا احسن. ده كلام. راحوا جايبين، اسمع، مجموعة من الابقار والاغنام والماعز والبط والوز، كل من كل كائنات الحياة المأكولة اللحم، طيور وحيوانات، قسموها بالضبط مجموعتين، خلاص، وبعدين قسموها ثلاث مجاميع، عفوا، اول مرة جابوا مجموعة منهم ذبحوها بالطرق بتاعتهم، والمجموعة التانية ذبحوها بالطريقة الإسلامية، خلاص. فالمجموعة الاولى اللي ذبحوها بطريقتهم، هم حللوا اللحم لقوا بيقتص بالميكروبات المسممة للجسم. أما المجموعة الثانية اللي ذبحت بالطريقة الإسلامية، لقوا كم الميكروبات اللي فيها أقل بكتير جدا جدا جدا فوق ما تتخيل من الأولى. فقالوا إزاي؟ اتضح إيه بقى؟ إن أنت لما المخ بيدي إشارة للقلب، إن لما المخ، ما المخ بيتغذى على الجلوكوز اللي موجود في الدم اللي بيحمله الدم، وكرات الدم الحمراء اللي تحمل معاه الاكسجين وتحمل، واثناء وفي بلازما الدم بيحمل الجلوكوز وغيره بحيث انه يغذي المخ. فالمخ اول ما اتقطعت الاوداج الدم بقى يخرج بره الجسم، القلب يضخ الدم، الدم يروح فين؟ على انه رايح للمخ بس ما بيوصلش، بيخرج بره، متخيل معايا؟ فالمخ عايز ايه؟ جلوكوز. يعمل ايه؟ ما هو لسه في جزء من الدماغ متصل بالجسم عن طريق الحبل الشوكي، خلاص، فيدي إشارات للأجهزة اللا إرادية زي القلب والمعدة والأمعاء وغيره اللي انت متحركهاش بإرادتك، فيدي إشارات للقلب ان يا قلب ابعت ضخ دم بصورة أعلى عشان الدم يوصل لي، فيقوم القلب يفضل يضخ فين؟ في الدم، والدم يروح فين؟ يخرج بره، فيجيب كل الدم اللي في الجسم يخرجه بره، والمخ منتظر ان يطلع له دم، مفيش. فاهم ازاي؟ مع الحركة بتاعت الترفيس بتاعت رجلين البايمة بتطلع الدم من الاطراف كمان اللي في رجليه، فبتتصفى اكبر كم من الدم من جسمه. خلاص كده؟ تمام. فقالوا اهو تفسير علمي، فاعجبوا قوي بالموضوع ده. قالوا طب تعالوا بقى يا مسلمين، انتوا بقى بتقولوا ان احنا لما نذبح ما ينفعش نذبح كده وبس، لازم تتكلموا تقولوا كلام على الذبيحة. قالوا اه. فراحوا هم قايلين وهم بيذبحوا ذبحوا مجموعتين تانيين، خلاص، اللي هي المجموعة الثالثة دي، وجابوا عليها مجموعة رابعة، ذبحوها بنفس الطريقة الإسلامية، يبقى الاثنين مذبوحين بنفس الطريقة الايه؟ الإسلامية. واحدة منها ما ذكروش عليها اسم الله، والثانية ذكروا عليها اسم الله، حللوا الاثنين فوجئوا ان لقوا اللي ذكروا عليها اسم الله ما فيهاش ميكروبات. اتجننوا. طب ده لفظ طالع من الفم، ايه علاقته بالجسم تحت؟ ابن القيم بقى قال الكلام ده زمان قبل ابحاث علميه ولا حاجه، قال بقى وذكر الله على الذبيحه يطرد الشيطان عن الذبيحه وعن حضور عمليه الذبح، ويطيب الذبيحه ويبتعد الشيطان عن المذبوح وعن الذابح. شوف ازاي. فسبحان الله، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، فلما نظرتها وحررتها لله لم يكن للشيطان فيها نصيب. انا حكيت الحكايه دي بقى على ان الشيء اللي بيكون لله ما بيحضروش الشيطان، فهمتها؟ في كفاله زكريا عليه السلام. فلما ذهبت امرأة عمران بها إلى بيت المقدس ودفعتها إليهم، تنازعوا في أيهم يكفلها، أيهم يكفلها، وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان، وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين. هو نبي هذا الزمان، وهي تبقى بنت أخت إيه؟ زوجته، او تبقى هي اختها مباشرة. فارادوا ان يشاركوه في ذلك وطلبوا ان يقترع معهم. قالوا لا، انت مش تاخد الخير ده كله لوحدك، عايزين نشاركك في ايه؟ في هذا الخير العظيم. طب الحل يا جماعة، نعمل قرعة. فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم، وذلك ان الخالة بمنزلة الام. قال الله تعالى وكفلها زكريا، أي بسبب غلبه لهم في القرعة، كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يا محمد أنت ما كنتش موجود أيام زكريا، بس هقولك على أمر غيب عنك أنت ما كنتش حضره. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قالوا وذلك أن كلا منهم ألقى قلمه معروفا به، كل واحد معاه قلم، القلم بتاعه اللي بيكتب به مكتوب عليه اسمه. ثم حملوها ووضعوها في موضع، وأمروا غلاما لم يبلغ الحنث بعد، طفل صغير، فأخرج واحدا منها وظهر قلم زكريا عليه السلام. فقال يبقى إيه اللي يكفلها؟ مين؟ زكريا. فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية، وأن يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر، يرموا الأقلام في النهر، الأقلام مصنوعة من الخشب، والخشب أقل كثافة من كثافة المية، فسيطفو على الماء من أعلى. خلاص كده. فألقوا جميعا أقلامهم في النهر، فأيهم جرى قلمه على خلاف جريه، على خلاف جرية الماء فهو الغالب. المية ماشية فحتتشيل معها الأقلام كلها، لو في قلم مشي عكس التيار يبقى هو ده. مفهومة دي؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وصارت أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام قد انعكس سيرها صعد فهو الغالب. قالوا طب خلاص هنرمي الإقلام تاني في الماء والإقلام اللي تمشي يعني شرط ان اللي هيكفل مريم الألم بتاعه يمشي مع الطيار وبقيت الإقلام كلها تمشي عكس الطيار. فحصل برضه فكان زكريا هو الغالب لهم فكفلها إذ كان أحق بها شرعا وقدرا لوجوه عديدة منها بقى أن زوجته تبقى خالتها والخالة بمنزلة الوالد منها أنه هو النبي فهو هيعلمها على الدين منها وهكذا. تعال نشوف كرامة ثابتة لمريم عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواها عشان ما ينفعش يبقى فيه اختلاط بين الرجال والنساء فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت خدمة البيت يعني إذا جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل. امرأة تعبد الله عز وجل مش بتنام تسيب العبادة ولا تتفرج على التلفزيون ولا ترغي مع فلانة ولا تحكي مع علانة ولا ماسكة التليفون. واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. دخل زكريا في فصل الصيف فوجئ لقى عندها برتقان. الله ايه اللي جاب البرتقان يا بنتي هنا دلوقت؟ ايه اللي جاب اليوسفندي هنا؟ فاهم ازاي؟ ايه اللي جاب الفراولة دلوقت في فصل الصيف؟ ويجي يخش في الشتاء يلاقي مانجا وعنب. لا حول ولا قوة الا بالله. جه منين ده يا بنتي؟ يا بنتي انا اللي بكفلك، انا اللي بجيب لك الاكل والشرب، ما حدش متولي امرك غيري، جالك ده منين؟ فاهم ازاي؟ بدأ يسأل بقى. وهنا نتعلم درس تاني، لما تكون انت ولي على حد انت المسؤول عن النفقة عنه ما ينفعش لما تدخل بيت وتلاقي حاجة جديدة ثم ما تسألش جت منين وجت ازاي. قال أنى لك هذا، جالك منين ده؟ فتقول هو من عند الله أي إن الله، أي رزق رزقنيه الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سؤال، مين اللي قال الكلمة دي؟ مريم. قالت إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير قوانين، من غير أسباب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني من غير أسباب. هي تقول الكلمة دي ليه؟ ويحصل معاها إنها يجيها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف ليه؟ بغير سبب وبغير ما حد يدخله لها. هي بتصحى الصبح تلاقيه محطوط على السفرة قدامها ليه؟ عشان هي دي اللي هيحصل معاها الموقف إنها تلاقي نفسها حامل في عيسى من غير أسباب. فيبقى هي عرفت الإجابة من صغرها. فهمت ليه؟ يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله يكفي أن نعرف أنها كانت مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا حتى لا يعجب كافلها وهو نبي هو نبي نبي يعني معروف ان هو مش محتاج يتعجب لان عارف قدرة الله. فكون ان هو يتعجب وهو نبي من فيض الرزق فيسألها كيف ومن اين هذا كله، فلا تزيد على ان تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله وتفويض الامر اليه كله هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه والتواضع لا التنفج به والمباهاة. مش تقول له شفت بقى كرامتي، شفت بقى انا عشان عامل ايه مع ربنا جابلي عشان بيحبني. ما في ناس كده لما ربنا يكرمه بقى حاجة يقولك انا لولا ان ربنا بيحبني ما كانش عمل لي كده، ده انا لولا ان ربنا بيحبني ما كانش استجاب لي دعائي. يا مسكين ده ربنا استجاب دعاء ابليس، انت فرحان بنفسك؟ مش ابليس قال لربنا قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، انا عايز افضل عايش يوم القيامه؟ قال له ايه؟ انك من المنظرين، عادي اجاب له الدعوه مفيش مشكله. فتفرحش بنفسك قوي. فهي كلمه تصور حال المؤمن مع ربه والتواضع لا التنفج به والمباهاه. لما حبست نفسها وقدمها عن السعي طلبا للرزق، حبست نفسها ما تسعاش على طلب الرزق، وتفرغت لخدمة ربها عوضها الله برزق من عنده، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عنه خيرا منه. وبدأت تخش مريم في مرحلة عظيمة تانية، وهي ايه بقى؟ الله عز وجل يصطفي مريم على نساء زمانها، على نساء زمانها، بس ده مش النهاردة، ده يوم الجمعة القادمة احكي لك الموضوع ده ازاي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.